اصبر يتسلوا منو اصبري ونين عقو الصغياني تجرح نقول استيز الحب اسمع قسي سفرني يا ورق بناقص يغيق الجديد كرست مطل لزرانة زوسوس حرق الصغيان يديج راح نقول استيز الحب اسمع قلسي سفرني ورق ناقص يغيق الجديد كرست مطل لزرانة سوسوس منوف اصبر يتسنو يغنوف اصبر يولين فاصبري تسنو قالوا فاصبري مولينو قالوا فاصبري تسنو قالوا فاصبري مولينو اصبريت اسنو انا فاصبري مولينو اصبريت اسنو لحبك شنو عايز نقلب عبوري سكوني قزهر از الماضي انا فاصبريت اسنو انا فاصبري مولينو حبك شو غايس نغلب عبوري السفون لي قزهر از الماضي انا فاصبري تسنو انا فاصبري مولينو انا حسرك يسعلو في غدنا بقول اسن الكمل بدل خوفي كرفولينو انا فاصبري تسنو اصبري مولينو اصبري مولينو نحسرك يسعروا في غد بقول اسن الكمل بدل خوفي قرفولينو اصبري تسنو اصبري مولينو تمر اسونا ونقا انو فاصبري تسنو انو فاصبري مولينو انو فاصبري تسنو انو فاصبري مولينو يستر اللي غرس مرقاي مينو بلادي مرزاق تادمي من تنظر دايسا انو فاصبري تسنو صخري مولينو يا ربي غفوس ضالبة زيك وانت الدنيا لا تمران وقاها مفصفري تسنو مفصفري ولي